بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، حج بيت الله الحرام. فهذه الخمسة هي أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يصح الإسلام إلا بها. أما أولها فالشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا إله أي لا إله بحق، ولا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. وهذه الكلمة هي أصل الدين، بل هي مما اتفقت عليه جميع الرسالات، اتفقوا على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. وكذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدل ذلك على أن جميع الرسل اتفقوا على الدعوة إلى توحيد الله وإلى إخلاصه بالعبادة. وهذا التوحيد يسميه العلماء توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار. وهذا هو الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفار. الكفار كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وهذا أمر لا يقول أنهم خلقوا أنفسهم، ويعلمون أن الله هو رازقهم وأن الله هو مدبر أمرهم، لكنهم يشركون مع الله غيره في عبادته، فيعبدون الله ويعبدون الأصنام، يدعون الله ويدعون الأصنام، يتقربون إلى الله ويتقربون إلى الأصنام. هذا هو الشرك. ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم معترفون بذلك. أمن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم متفقون على هذا الأمر، لكنهم عند عبادتهم يعبدون غير الله عز وجل ويشركون به غيره. والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرف العبادة شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. من عبد غير الله، من دعا غير الله، من نذر لغير الله، من ذبح لغير الله، فقد أشرك مع الله غيره. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب غير الإشراك بالله إذا مات الإنسان عليه هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نص القرآن. من دعا مع الله غيره فإنه من أهل النار ومات على ذلك عياذا بالله نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين. هذه الكلمة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي مفتاح الجنة، وهي بداية الدخول في الإسلام. هذه الكلمة العظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال العلماء: هذه الكلمة عظيمة، ولهذا لما قال موسى: يا رب علمني كلمات أذكرك وأدعوك بها، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أو كل الخلق يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وجاء في حديث البطاقة المشهور أن رجلا ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والمعاصي، فيقال: هل لك من عذر، هل لك من كذا، فلا يجد شيئا، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وهذه السجلات التي الواحد منها مد البصر في كفة، فتثقل كلمة لا إله إلا الله وتخف وتطيش السجلات من عظم هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة عظيمة عند الله عز وجل، نسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا على هذه الكلمة، وأن تكون آخر كلامنا من الدنيا، وأن يجعلنا ممن قالها حقا وصدقا، من قالها حقا وصدقا. كثير الذين يقولون لا إله إلا الله، وربما يأتي الشخص يقول الشخص لا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها، ولذا اشترط العلماء شروطا فيها، ومن هذه الشروط قالوا العلم. أولا أن تعلم أنه لا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ تعرف معناها وتعلم أنه لا إله بحق إلا الله عز وجل، وأن تقولها بيقين وصدق وإخلاص. من قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أولى الناس أو حق الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن قالها موقنا بها. المشركون عرفوا معنى هذه الكلمة، علموه تماما، وعلموا مقتضاها. إذا قال لا إله إلا الله معنى هذا أنه لا يجوز أن يتجه إلى الصنم، ولا أن يذبح له، ولا أن ينذر له، ولا أن يتقرب إليه بشيء أبدا، ولهذا رفضوا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، كل هذه الآلهة جعلها في إله واحد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب الذي كان ينصره ويرعاه ويحفظه وقدم له الرعاية في صغره، والرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس صلى الله عليه وسلم، أوفى الناس وأكرم الناس وأحرص الناس على هداية الخلق صلى الله عليه وسلم. لما مرض عمه مرض الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الناصح الأمين الكريم صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمه قال: يا عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل كلمة واحدة حتى يكون لي حجة عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وكان حوله صناديد قريش فقالوا له: أتقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، وهم يعيدون عليه هذا الكلام، حتى كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاءت المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيد الناس، لو كانت الهداية بيد الناس لا هدوا من استطاعوا من أبنائهم وإخوانهم وأقاربهم، لكن ليست بيد الخلق، وإنما هي بيد الله التوفيق إلى الخير. فالمشركون يعلمون أنهم إذا التزموا بهذه الكلمة أنهم لا يمكن أن يتقربوا لغير الله عز وجل. وقد تجد من المسلمين من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد يقولها صادقا، لكنه عند التطبيق والعمل يخالفها، لا يعمل بها. لا بد من العمل بلا إله إلا الله، ربما أتى بما يخالفها فذهب إلى صاحب القبر ودعاه واستغاث به وسأله المدد والعون ونذر له وطاف بقبره. إذن هو لم يراعي مقتضى هذه الكلمة العظيمة ولم يلتزم به، فكان الواجب عليه أن يعرف معنى هذه الكلمة وأن يوقن به وأن يصدق به وأن يقولها مخلصا من قلبه وأن يعمل بمقتضاها، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. لا يكفي العلم فقط، مع أن العلم مهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. المنافقون كانوا يعلمون أنه لا إله إلا الله وكانوا يقولونها بألسنتهم، لكنهم كانوا كاذبين، لم يكونوا صادقين، كانوا كاذبين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من قالها هكذا في ظاهر الأمر هذا يستفيد منها في الدنيا، المنافق استفاد منها في الدنيا، عصمت دمه وماله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهم يستفيدون من الأمور الدنيوية، لكن الجانب الأخروي لا يستفيدون منه. وأخبر الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار. ما هم قالوا لا إله إلا الله لكن ما قالوها صادقين. فهذه الكلمة لها شروط، هذه الشروط التي ذكرناها، ومنها محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها وبغض أعداء هذه الكلمة، بغض المشركين. البغض هذا أمر قلبي، وبعض الناس يخلط بين شيئين، بين البغض القلبي وبين الإحسان إلى الناس الذين يستحقون الإحسان، الذي الكافر الذي لم يلحق منه أذى أنت تبغضه، تبغضه في نفسك، لكن لا يمنع هذا أن تعامله بالإحسان وأن تحسن إليه، لأنه ربما رأى الإحسان فأحسن إليك فأسلم أو قربته إلى الإسلام بسبب إحسانك إليه. ولهذا يعني المودة شيء والتعامل شيء آخر، التعامل لا يعني أنك تود الشخص، لكن تحسن إليه، تريد له الكلام، تحسن إليه، فهذا ربما يكون بنية صالحة تؤجر عليها إذا أردت بذلك أنك تدعوه إلى الإسلام، وأن تؤلف قلبه وأن تجذبه إلى هذا الدين وتظهر له محاسنه. لكن هذا أمر قلبي، البغض أنت تبغضه على دينه، بل حتى المسلم قد يحب من جانب ويكره من جانب آخر، يحب بما فيه من الطاعة ويبغض بما فيه من المعصية، فالإسلام ليس فيه ظلم، هو عدل كله ورحمة كله، كما قال بعض العلماء، قال هذه الشريعة رحمة كلها وعدل كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور فليست من الشريعة، كل شيء فيه ظلم وحيف على الآخرين فهذا ليس من الشريعة، وإن حاول بعض الناس أن يدخله في الشريعة، هذه شريعة مستقيمة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، فهذه الشريعة مستقيمة. فإذا الكلمة هذه كلمة لا إله إلا الله لها شروط، وبعضهم قال ألم يقل الله ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بغير أسنان؟ يعني يشير إلى شروطها، أن هذه الكلمة لها شروط لا بد أن تتحقق في الإنسان، فهي الكلمة العظيمة التي من وفقه الله لها بدءا وانتهاءا فقد وفق إلى خير كثير. بداية حياتك لا إله إلا الله، وآخرها لا إله إلا الله، وتعيش حياتك كلها على لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، هذا الذي أمرنا به، أمرنا بأن تكون الحياة جميعا، وقيل في معنى محياي يعني ذبحي، ونسكي يعني ذبحي، الذبح يكون لله عز وجل لا يكون لأحد غيره، لا لقبر لا لملك لا لولي، لا يكون لأحد أبدا إلا لله عز وجل. فمن وفقه الله ورزقه صفاء في عقيدته وفي حياته فإنه سيجد ثمرات ذلك في الدنيا مع ما يجد في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ في أحد ما ظلم نفسه بمعصية بذنب؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أكبر ظلم على وجه الأرض هو الشرك بالله عز وجل. أرأيت لو أن إنسان شاركك في مالك قهرا، هل ترضى بهذه الشراكة فيما يختصك؟ ولهذا ضرب الله مثل بالشراكة، هذا يخلق الله عز وجل ويرزق الله ويدبر الله ويعطي الله عز وجل النعم، ويأتي ويشرك مخلوق لا يستطيع شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا يخلق شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إليه، إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا القول الفصل، هذا كلام الله، هذا فصل لا يحتاج بعده إلى كلام أحد، لا يتفلسف متفلسف بكلام بخلاف هذا. هذا الكلام الفصل الذي لا يدع مجالا للشك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب الحق الذي لا ريب فيه، هذا الذي فصل الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كل إنسان يجب أن يقبل على كتاب الله، تأمل فقط في الآيات التي وردت في فضل التوحيد وفي ذم المشركين وفي ذم آلهتهم وأنها لا تستطيع شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ماذا تستفيد من دعوة غير الله؟ ودعوة غير الله هي نقصان في العقل. هذا الإنسان الذي يدعو غير الله هو ناقص العقل أيضا، إن لم نقول إنه ذاهب العقل. كيف يترك المنعم المتفضل الكريم الغني الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويتعلق بأناس لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أي الذين يدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين تدعونهم من المسيح وغير المسيح، هؤلاء عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هم عباد أمثالكم، تدعون عبادا أمثالكم لا يستطيعون شيئا؟ أين تذهبون؟ أين عقولكم؟ هكذا يخاطب القرآن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، يضرب لهم الأمثال، يبين أنهم لا يملكون شيئا الذين يدعون من دون الله، يبين أنهم عباد أمثالهم، يبين لهم أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ كفى؟ لا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، حتى يوم القيامة يتبرؤون منهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم هذا؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر، يعني أيها الأحبة، نحتاج دائما أن نعيش مع كتاب الله عز وجل، وأن نتأمل ما دل عليه من المعاني العظيمة، وخصوصا في باب التوحيد الذي هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. إذا أشرك الإنسان عرفنا أن الآيات تقول إنه من أهل النار، وأن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر هذا التصوير. لكن عمله، رجل يصلي ويصوم ويزكي ويقرأ القرآن لكنه أشرك بالله عز وجل، ما عمله هذا؟ انظر ماذا يقول القرآن لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، قال ولو أشركوا، وحاشاهم أن يشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل ما كانوا يعملونه كان لاغيا. والمراد تعليم الأمم إذا كان هؤلاء في هذه المنزلة. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. ما ينفع يوم القيامة أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ما ينفع أن يقلد الناس في عبادة ربه. التوحيد كالشمس، ما من قضية في القرآن أشهر من قضية التوحيد، ما من قضية في القرآن أشهر وأوضح كالشمس لمن بصره الله عز وجل من قضية التوحيد، فهو بين واضح، ما ترك الله عز وجل مجالا لهم. حتى يعني ما يعتقد بعضهم من نفع أو من ضرر أو من خوف، لما قال أصحابه قوم هود قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا هذا الذي فيك أن آلهتنا هي التي ضرتك، ماذا قال لهم؟ بين لهم التوحيد، وبين له أهميته، وبين لهم أنه لا يضره كيدهم. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظر. كلكم جميع ما عندكم تظنون الآلهة تخوفوني بها، فلان هذا ما زار قبر فلان وجاءه كذا وكذا، ما ذبح لقبر فلان وجاءه كذا. انظر هذه قديمة والقرآن يبينها أوضح بيان. لا تخف إلا من الله، تعلق علق قلبك بالله عز وجل، واختصر الطرق، بدل أن تمر بالشيخ الفلاني والولي الفلاني ثم تذهب وتبذل ما عندك من مال. لا، الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، عياذا بالله. فمن أراد أن يصلح الله له عمله وأن يقبله منه فليحسن اعتقاده في الله عز وجل، وهذا هو الظن بكل مسلم إن شاء الله، أن يتجه إلى ربه عز وجل. لكن البعض ربما يجد قومه على شيء ولا علم عنده فيتبعهم على ذلك، وهو في هذا يقع في ما يحبط عمله عياذا بالله. أسأل الله الإخلاص والصدق لنا ولكم، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله أحياء وأمواتا، وأن يرزقنا وإياكم العلم بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سنكمل إن شاء الله في الأيام القادمة بقية الحديث، وصلى الله وسلم. نعم هذا الحزام لا يضر في الإحرام. نعم حياك الله. المهدي المنتظر الحق الذي هو مهدي أهل السنة الذي جاءت فيه الأحاديث، حتى إن العلماء قالوا إن الأحاديث فيه متواترة، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فهذا هو المهدي المنتظر الحق، فهو يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وأما متى فهذا علمه عند الله عز وجل. نعم. هل شرب الدخان يؤثر على عبادة الإنسان، على حجه وصومه؟ أولا الدخان من المحرمات التي قال العلماء بتحريمها لضرره ولخبثه ولما فيه من إسراف المال وتبذيره ولعدم منفعته أصلا. غير الآن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن الدخان وعن أضراره أكثر مما يتحدث عنه علماء الشرع، ويبينون ما فيه من الأخطار والأضرار، والإنسان لا يضر بنفسه، كل ما يضره لا يجوز له أن يتعاطاه. فالعلماء قرروا في باب الأطعمة أن المأكول الذي يباح أن لا يكون فيه مضرة، فما كان فيه مضرة فهو محرم. وإذا نظرنا إلى الدخان وجدنا فيه ضررا، ووجدناه خبيثا أيضا، وذكرت مثالا كررته كثيرا لكن أنا أذكره للسائل الآن، وهو أنه الدخان لا يشرب في المسجد وقد يشرب في دورات المياه، فهل هو طيب أو خبيث؟ لا يمكن للإنسان مهما كان ولو كان من أفسق الفاسقين أن يشرب الدخان في المسجد ويأكل. هل رأيت إنسانا ولو من أفسق الفساق يشرب الدخان في المسجد؟ حتى المساجد التي تبنى وتعمر يتحاشى بعضهم أن يشرب فيها قبل أن تبنى، لكنه يشربه في أكرمك الله في أماكن أخرى هي للأذى. نعم، فهذا يدل على خبثه. لا يؤثر على العبادة، لا يؤثر على الحج، لكن الحاج ينبغي له أن يجتنب المحرمات بصفة عامة. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا الحج المبرور هو الذي لا مأثم فيه أو لا إثم فيه، هذا هو الحج المبرور الذي يجتنب فيه الإنسان المحرمات في الحج وفي غيره، هذا الحج المبرور. فينبغي أن يترك الدخان وأن يترك الغيبة والنميمة والنظر المحرم والاستماع المحرم وإيذاء المسلمين، ومن إيذاء المسلمين شرب الدخان. حينما تدخل في مكان وفيه شخص يدخن تتأذى من هذا الدخان، وقد يكون هناك من المسلمين من يتضرر، عنده مرض لا يتحمل مثل هذا الدخان. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويجعل هذا الحج بداية لتصحيح مسيرته في هذه الحياة، لأن المؤمن إذا حج حجا مخلصا لله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله واتقى الله فيه ما استطاع، فإن الظن بالكريم سبحانه ألا يرده خائبا، والظن بالكريم سبحانه أن يعود هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فعليه أن يجعل هذا الحج بداية لحياة جديدة مختلفة عما كان في حياته من معاصي أو من ذنوب أو من شيء يخالف شرع الله ودين الله عز وجل، وليفتح صفحة جديدة، وليحذر من تسويد صحيفته بعد إذ بيضت بهذا الحج، فإن الحج كما جاء في الحديث يجب ما قبله، يمحو ما كان قبله من الذنوب. فعلى الإنسان أن يجعل هذا بداية الهداية. وأعرف أناسا كثيرين تغيروا بعد حجهم واستقاموا في حياتهم، جعلوا هذا بداية للخير واستحوا أن يعودوا إلى المعاصي بعد إذ أنقذهم الله منها، نسأل الله التوفيق للجميع. نعم، الإحرام هل يجوز من المدينة الغسل؟ الاغتسال، نحن نقول دائما الاغتسال ولباس الإحرام يجوز من المدينة، أن تغتسل وأن تلبس إحرامك، ولكن تؤخر النية إلى الميقات. نعم، الرسول عمم، هذا يشمل الفريضة والنافلة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، سواء كان فريضة أو كان نافلة. نعم، نعم يا شيخ. سبحان الذي لا تختلف عليه الألسنة، يدعو الإنسان بما شاء، وفي الصلاة في أذكار الصلوات هذا يتقيد بما ورد، لأن الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن الألفاظ في الشرع في ألفاظ ورد التعبد بها بهذه الألفاظ، فلا يغير الإنسان فيها ولا يبدل. أما دعاء الله عز وجل فادعوا الله بما شئت، لا تختلف عليه سبحانه الألسنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلبك قبل أن تنطق به. نعم، وهو يعني هذا كله في علم الله سبحانه، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. نعم، لا هذه كلها يعني هذه من البدع، يعني كون الإنسان صالحا في نفسه يعني لا يعني هذا أنه يعني له القدرة على النفع والضر. ها، وأنا أعرف أن هذه يعني لا يقصدون بها الصدقة، لا يقصدون بها الصدقة، ولا هناك من مات من آبائهم ومن أقاربهم من يستحق الصدقة، لكن هؤلاء يعني ربما يعتقدون في هذا الرجل عبد القادر الجيلاني أو غيره من الأولياء يعتقدون فيه، وهذا لا يجوز، وما ذبح لغير الله لا يجوز الأكل منه. لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، من يذبح لعبد القادر الجيلاني أو يذبح للأولياء، هذا لا يجوز، وهو إشراك بالله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله. نعم. لا، المتمتع أولا بالعمرة، يأتي بالعمرة وينتهي منها. أي الحج يؤخره، أول ما يحرم بالعمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لا لا، هو يسأل عن قضية أنه يقول لبيك اللهم عمرة في الأول، يعني يقول لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويؤخر نية الحج إلى أن يحرم بالحج فيقول لبيك اللهم حجا. نعم. يسأل عن اختلاط الصفوف، وخصوصا هذا في مكة، يعني يكون في وقت الزحام ربما يصلي رجال ونساء. الأصل أن يكون الرجال في الصفوف المقدمة والنساء في الصفوف المؤخرة، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والنساء بعكس هذا. هذا في حال القدرة والسعة، أما في حال الضيق فإن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولا يمكن للناس أبدا، يعني لا يمكن ترتيب الناس على هذا النحو الذي نريده في الحج. الناس في حركة مستمرة، وهناك أناس امرأة مع زوجها مع ابنها، يعني قد لا يحصل هذا أبدا. والصلاة صحيحة إن شاء الله لا يؤثر على الصلاة، لكن ليس هذا هو الترتيب الطبيعي للصلاة. نعم نعم. استريح تفضل، استريح جزاك الله. نعم لا مانع، أتيت بعمرة في رمضان ولو تأتي بعمرة الآن حتى تكون متمتعا. أي نعم يجوز. نعم لا، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ما أتى بعمرتين. ها، هذا قول لبعض العلماء يكره أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في العام، لكن هناك عائشة أتت بعمرتين في شهر واحد، لأنها أتت بعمرة مع حجها قارنة كانت، وهذا مع عمرة، ثم أتت بعمرة بعد ذلك، والله أعلم. لا العمرة، أنت إذا أتيت بعمرة متمتعا هذا الطواف الذي تأتي به يعني هو طواف العمرة، وهو الركن، وهو يجزئ عن طواف القدوم، وله أحكام طواف القدوم تماما، لكن هو ركن في عمرتك. نعم يغني، لا يحتاج إلى أن يأتي، ما يأتي بطواف آخر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا بتيسير الله، لا شك بتيسير الله عز وجل وتوفيق. نعم نعم. لا، هو ما في ثلاثة، هو إما اثنين أو واحد، لكن هل هو اثنين من ثلاثة أو اثنين من ماذا يعني؟ أما هو اثنين أو واحد، يعني هل يتحلل الإنسان بمجرد رمي جمرة العقبة؟ هذا قال به بعض العلماء أنه إذا رمى جمرة العقبة حصل له التحلل حتى قبل أن يحلق. ومعنى هذا القول أنه يجوز له أن يلبس المخيط وأن يتطيب بعد رمي جمرة العقبة، والذي عليه الأكثر أنه لا يتحلل حتى يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر. فإذا حصل له الرمي والحلق والتقصير فقد حصل له الحل، ولا أحد قال أكثر من هذا، لكن هو إما اثنين من ثلاثة أو اثنين من أربعة. اثنين من ثلاثة في من ليس عنده، من ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، يعني الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة لمن ليس عليه سعي. فإذا مثلا حلق وطاف طواف الإفاضة فقد حصل له الحل، إذا رمى وطاف فقد حصل له الحل. إذن هي اثنين من ثلاثة. وإذا كان عليه سعي كالمتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يطوف بعد طواف القدوم، إذا لم يسعي بعد طواف القدوم، أي إذا أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، فهي هذه المقصودة. ولا يحصل التحلل الأكبر أو الثاني إلا بمجموع هذه الأمور. نعم، لكن النحر لا يدخل في التحلل. نعم، تعال اقترب. أيوه أيوه أيوه نعم هذا أيوه. طيب طيب خلاص، يعني هذا يسأل عن، لا شك أن ستر العورة واجب، شرط في الطواف، والعلماء يقولون في الصلاة إذا انكشفت عورة الإنسان، وستر العورة شرط في الطواف وفي الصلاة، والطواف ملحق بالصلاة، ملحق بالصلاة، يعني يقيسونه على الصلاة لأن الطواف صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. فمن انكشفت العورة، إن كان هذا الانكشاف يسيرا فإن هذا لا يؤثر، إذا كان انكشاف يسير لعورته كإنسان رفع الإزار قليلا فوق الركبة مثلا ثم أعاده، والعلماء يمثلون بكشف الريح للعورة ثم يرده، هذا لا يؤثر فيما يظهر والله أعلم على الطواف، لا ليس عليه. لكن إن كان هذا الانكشاف يعني ليس يسيرا وإنما هو انكشاف للعورة وسقوط الإحرام، فالذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا يعني يخل بشرط من في هذا الطواف الذي انكشفت فيه العورة وقتا طويلا وطاف مثلا بدون إحرام، وخصوصا إذا كانت العورة المغلظة، العورة المغلظة. أما إذا كان غير العورة المغلظة فإن الانكشاف اليسير لا يؤثر فيها والله أعلم. نعم، إذن هذا شرط فلا يصح الطواف مع كشف العورة. نعم نعم، الذي يظهر أنه يعيد، الذي يظهر أنه يعيد مثل الوضوء. نعم، لا يجوز أن يلبس الخف أو الخف، الجزمة مثل الخف، الجزمة مثل الخف بمعنى، فمن هذا القبيل لا يلبسها، لكن إذا كان مضطرا إليها أو محتاجا إليها كإنسان عنده مرض مريض بالسكر أو نحو ذلك، يخشى إذا مشى بقدمه حافية أو بنعل عادي أن يتأثر، فأرى أنه يلبسها ويفدي، يلبسها وعليه فدية، الفدية هو مخير بين صيام 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هو مخير بين هذا، يفعل أيها شاء. وهذا يعني لا يقل شأنا من الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه، ما أمره أن يلبس، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وهو محرم، وأمره بالفدية، يعني هذا العذر ما أجاز له ترك الفدية والله أعلم. يعني الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا بإخوانه وأن يكون عونا لهم على الخير في كل حال، وهذا من واجبات الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جميعا هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وإذا كانوا كذلك ينبغي أن يكونوا متعاونين على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى. فأنت إذا أعنت أخاك الحاج فإنك تؤجر على ذلك لأنك أخذت بيده إلى الخير وأعنته على أداء نسكه، ولا يجوز لك أن تؤذيه بحال من الأحوال. والملاحظ كما ذكر الشيخ، قضية الزحام. أحيانا الإنسان يساق إلى الزحام ولا حول له ولا قوة، قد يدفع دفعا وقد يضر بإنسان وهو لا يستطيع شيئا، هو حتى ولو رفع يديه واستسلم لكنه يدفع. ولا شك أن وراء هذا الزحام أناس ربما لا يفقهون التعامل مع مثل هذه المواقف، وربما قاتل وزاحم من أجل سنة لو تركها لا شيء عليه، فيرتكب محرما، حتى يعني إن بعضهم ربما يخرج من الحج كما قيل وهو قاتل نفس. بعض الناس قد لا يشعر هو بذلك ولا يريد، إن شاء الله الظن في المسلم أنه لا يريد أن يؤذي أخاه، لكنه أحيانا بسوء تصرفه ربما يؤدي إلى هذا. وأحيانا يعني هنا الإنسان ينبغي أن يلتزم بالتعليمات الشرعية وبالتعليمات النظامية الموضوعة، حتى التعليمات النظامية التي وضعت للحج وترتيب الحج هي لمصلحة الحجاج، وهي من واقع تجربة. يعني بعضهم تجده في زحام شديد وهو يحمل خيمة على ظهره، ورأيت من الناس في زحام شديد ويحمل ذبيحة بكاملها على ظهره، هذا قديما عند الجمرات، هذا ما يؤذي الآخرين. ثم إذا زحم ورأى أنه لا مكان ألقى بها تحت أرجل الناس، فيتساقط الناس على وجوههم بسبب صنعه هذا، وهو إيذاء وسوء تصرف من هذا الشخص. فالإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يزاحم على الحجر، قال إنك رجل قوي لا تزاحم، وأنت إذا كنت قويا وأعطاك الله العافية، تذكر هناك أناس كبار في السن، كبار في السن، يعني أحدهم لو دفعته قليلا لسقط، فكيف مع هذا الزحام الشديد الذي يكتم الأنفاس أحيانا؟ فالإنسان يأخذ نفسه بالرفق. أولا عليه أن يختار الأوقات المناسبة، مثلا إذا كان بعد الزوال هناك زحمة شديدة في الرمي، وأخر إلى ما بعد العصر وأرمي بتؤدة ولا أوذي أحدا. أختار الأوقات، إذا كان الطواف طواف الإفاضة في يوم العيد شديد جدا، وأخر ولو إلى اليوم الآخر في الصباح قبل الفجر، أجد المطاف يعني فيه سعة ولا أوذي أحدا. إذا أنظر في هذا الأمر الذي أنا أفعله، هل هو لا بد أن أتي به أو قد سهل الله علي فيه ويسر علي؟ ليس بالضرورة أن آتي وأقبل الحجر، إن استطعت فكان بها، أما مع هذا الزحام لا، ابتعد وطف من بعيد. بعض الناس يعصر نفسه ليقبل الحجر، ثم إذا خرج من الحجر وجد هناك زحاما شديدا فأخذ يسيء إلى الآخرين وربما يدفعهم، حتى رأينا بعضهم يعني يستعمل، ليس فقط أنه يريد أن يخرج، تجد من الناس من يعتس الطواف، الناس يذهبون هكذا وهو يخالفهم في الطواف، يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، يؤذي نفسه لأن الناس لن يتركوه يمر بهكذا، ويؤذي الآخرين يسبب زحام، لأنه إذا توقف لحظة واحدة الطواف حصل الزحام. فإذا أردت أخرج في الشوط الأخير الذي تريد أن تخرج فيه، كن في طرف المطاف وتخرج بيسر وسهولة. بعضهم مصر أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم في داخل المطاف مع الزحام الشديد، ثم يضع يده لا يريد أن يمر أحد بين يديه، يعني كيف توقف هذا السيل الهادر؟ هذا سيل من الناس لا تستطيع أن توقفه بيدك. فإذا سجد وطئ الناس على رقبته وربما آذوه، فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. هذه صور من صور الإيذاء التي نراها. بعض الناس يدخل إلى الجمرات ومعه المظلة والشمسية ثم إذا زحم رماها وفيها حديد قد يؤذي الآخرين، وربما يعني تأثر بعضهم. فيعني الإنسان إذا كان لابد أن يكون كما يقال أن يكون سلوكه حضاريا في مثل هذه المجتمعات، أن لا يؤذي الآخرين، وأن يعرف أنه ربما آذى إنسان وقتله وهو لا يشعر، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويحسن إلى عباد الله، والله أعلم. سأجيب بقدر ما فهمت يا شيخ. والنجاسة، إزالة النجاسة أمر يعني شرط في صحة الصلاة، الصلاة لا تصح، الصلاة نعم الصلاة لا تصح مع النجاسة، ولا بد من الطهارة في الثياب والبدن والبقعة. نكمل بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بقي من سؤال الأخ في مسألة النجاسة. قلنا يشترط في الصلاة الطهارة في المكان وفي البدن وفي الثياب، ولا يجوز أن يصلي الإنسان بنجاسة. وقال العلماء من علم بالنجاسة وصلى بها فإنه يعيد، إذا علم في نجاسة وصلى بها فهو يعيد، لكن إذا لم يعلم بالنجاسة ثم بعد أن صلى وجد النجاسة في ثوبه فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد لعدم علمه بها أو نسيها، علمها ولكن نسيها، فهذا لا يعيد. وأما مسألة النعال وأنها يعني قد يطأ بها الإنسان نجاسة، فإن النعل إذا مشى بها فإنه يطهرها ما بعدها من الأرض، ولهذا يجوز الإنسان أن يصلي في نعله لأنه يطهرها ما بعدها، لكن لو علم أن فيها نجاسة لا يحملها معه وهو يصلي، ولا يصلي بها لو لم تتطهر بالماء أو بالتراب بعد أن يمشي بها. نعم نعم أيوه. وهنا يعني الصدقة، إذا كان أنت تصدق عنهم، الصدقة جائزة عن الأموات، الصدقة جائزة عن الأموات، نعم لا مانع. نعم نعم تحج عن أبيك يعني يجوز. نعم أنت الآن تحج عن أبيك بماذا؟ بأي نسك؟ أي هل هو اعتمر؟ هل هو اعتمر؟ نعم لكن ما اعتمر في حياته. الأحسن أن تكون متمتعا، تأتي عنه بعمرة وبحجة، وإذا أردت أن تأتي بعمرة عن نفسك يجوز، لكن نحن نقول الأصل أن لا يفصل الإنسان بين عمرة التمتع والحج، لأنهما في حكم النسك الواحد، وإن كان يعني يجوز للإنسان، لكن الأفضل أن لا يفصل بينهما بعمل آخر. نعم نعم أيه. اللي معه الريح مستمرة، إذا كان لا يستطيع الإنسان أن يمسك الريح في يعني مقدار الصلاة تكون مستمرة معه، يعني لا يمكن أن يبقى مثلا 10 دقائق ربع ساعة لا يخرج منه شيء باستمرار، فإنه يتوضأ قبل الصلاة ويدخل في الصلاة مباشرة ويصلي، حتى ولو خرج منه شيء لا يضره. لا لا لا يعني لا، هذه من البدع كلها، الذبائح بعد أسبوع أو بعد 40 هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراء بهذه الطريقة، الوارد هو الاستغفار لهذا الميت والدعاء له، هذا أمر مطلوب. أما قراءة القرآن على أرواح الموتى بهذه الطريقة والتأكل بهذه الطريقة، يقرأ القاري ويأخذ مبلغ من هذا، وحتى ولو لم يأخذ شيئا لا يصح بهذه الطريقة. نعم أيوة. يقول إذا أقيمت الصلاة وهناك فرجة أمامي يتقدم لها لا مانع, لا مانع, هذه الحركة هذه لإكمال الصف لا يضر, لو حتى مكبر لا يضر, هذه الحركة, هذه الحركة لإكمال الصلاة لإكمال الصفوف, لا لا تضع, لا تضع طيبا, هذا محل خلاف من العلماء, من يرى أنه محرم, منهم من يرى أنه مكروه تطيب الإحرام قبل الإحرام, فأنت اترك لا, لا تضع طيبا على الإحرام. نعم تطيب في بدنك لا حرج. نعم نعم أيوة, هذا الموضوع يحتاج إلى كلام طويل, لكن الإنسان إذا جاءه الوسواس في الصلاة ينبغي أن ينفث عن يساره ويتفل عن يساره ثلاثا حتى ولو كان في الصلاة, هكذا عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من كيد الشيطان, أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.